أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك فوارق أخرى أيضا بين السيرة المتشرعية القائمة على العمل بالظهور والسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور، وهذه الفوارق الأخرى عديدة، نقتصر على بعضها. ذكرنا بالأمس الفارق الأول، وأما الفارق الثاني فهو عبارة عن أن السيرة العقلائية إنما تثبت حجية الظهور. أي ظهور؟ الظهور المتعارف بين العقلاء في محاوراتهم. خب، ما هو الظهور المتعارف بين العقلاء في كلماتهم؟ هو عبارة عن ذاك الظهور الذي غالبا يكون مطابقا لمراد المتكلم. هذا هو الظهور الموجود في الكلمات المتعارفة بين العقلاء. المتكلم العاقل الاعتيادي المتعارف عندما يتكلم بكلام يكون ظاهرا في معنى من المعاني، الغالب هو أن يكون مراده الجدي هو هذا المعنى الظاهر من كلامه. أما أن يكون مراده الجدي شيئا آخر غير هذا المعنى الظاهر من كلامه، هذا أمر نادر، هذه حالة استثنائية. الغالب في ظهورات الكلمات المتعارفة فيما بين العقلاء، الغالب عبارة عن مطابقة هذه الظهورات للمراد الأصلي، للمراد الجدي، للمراد التصديقي للمتكلم، غالبا هكذا. أما أن يكون المتكلم يتكلم بشيء له ظهور في معنى ولكن مراده الجدي لم يكن هو هذا الظاهر، مراده الجدي شيء آخر، هذا أمر على خلاف الغلبة، أمر نادر، حالة استثنائية. هذا هو شأن الظهور الذي قامت سيرة العقلاء على العمل به. بينما نحن هذه السيرة بهذا المعنى لا تنفعنا في إثبات حجية ظواهر كلمات الشارع، وذلك لما لمسناه من الشريعة من غلبة الاعتماد على القرائن المنفصلة. الشارع كثيرا ما، أو قولوا غالبا، يعتمد على قرائن منفصلة، يذكر عاما في مورد في مجلس، لكن ليس مراده الجدي العموم، لأنه يذكر بعد ذلك بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنين إمام آخر في مجلس آخر يذكر مخصصا لهذا العام. المخصص شنو شأنه؟ قرينة منفصلة. معنى المخصص أنه المراد الجدي من العام لم يكن هو العموم، معنى المخصص المنفصل هذا. خب العام له ظهور في العموم، المخصص له ظهور في التخصيص، هذان ظهوران منفصلان أحدهما عن الآخر. والشارع كثيرا ما يعتمد على مثل هذه القرائن المنفصلة. هذا ما عندنا شيء في سيرة العقلاء، لم يتفق في سيرة العقلاء أن يكون متكلم عاقل اعتيادي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، حتى نشوف ما هو بناء العقلاء في مثل هذا المتكلم، هل يبنون على حجية ظهور كلامه أو لا يبنون. فما لمسناه من الشارع من كثرة اعتماده على القرائن المنفصلة، على المقيدات المنفصلة، على المخصصات المنفصلة، هذا يمنعنا عن التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية ظواهر كلام الشارع، لأن سيرة العقلاء كما قلنا قائمة على العمل بالظهورات المتعارفة بينهم، والظهورات المتعارفة غالبا مطابقة للمراد الجدي. لا تعتمد على قرائن منفصلة. إيه؟ قل ما يتفق أن يعتمد العاقل المتعارف على قرينة منفصلة اللي يريده يقوله في كلام واحد في مجلس واحد، ما يأخره ما يأجله. أما الشاعر يأجل، يذكر عاما هنا يؤجل المخصص، يذكر مطلقا هنا يؤجل المقيد. هكذا متكلم ليس متعارفا بين العقلاء، حتى نرى أنه كيف يتعاملون مع هكذا متكلم العقلاء، هل يبنون أيضا على حجية ظواهر كلامه أو ما يبنون. هذا ما عندنا مثيل إليه في, في, في, في سيرة العقلاء. لم يتعارف بين المجتمعات العقلائية اكثار الاعتماد على القرائن المنفصلة كي نلاحظ انه هل يبني العقلاء في هذه الحالة مع هكذا متكلم يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هل يبني العقلاء على حجية ظواهر هكذا متكلم او لا يبنون. ما عندنا حتى نرى ان سيرة العقلاء ما هي في مثل هذا المتكلم، ونحن الآن أمام متكلم من هذا القبيل وهو الشارع، متكلم خارج عن الطريقة العرفية العقلائية في في في إصداراته وفي بياناته، يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن كيف نثبت حجية ظواهر الشريعة بسيرة العقلاء؟ لا، سيرة العقلاء ما تثبت، قاصرة عن إمكاني إثباتي حجية ظهورات كلام الشارع، لأن الشارع متكلم غير اعتيادي خارج عن الطريقة الاعتيادية. الطريقة الاعتيادية عدم الاعتماد على القرينة المنفصلة، الطريقة الاعتيادية عبارة عن أن المتكلم في شخص كلامه يبين كل مراده، لا أنه يبين قسما من مراده هنا وقسم من مراده يؤجله، يؤجل بيانه إلى إشعار آخر، إلى قرينة منفصلة. متكلم الاعتيادي هذا شأنه، هذا المتكلم العقلاء بنوا على حجية ظواهر كلامه، هذا صح. أما المتكلم غير الاعتيادي الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، العقلاء أيضا هل يبنون على حجية ظواهر كلامه أو لا؟ هذا لا ندري، ولا طريقة لنا إلى إثباته، لأن العقلاء لم يتعارف بينهم متكلم من هذا القبيل حتى نرى أنه ما هي سيرتهم تجاه هذا المتكلم، هل سيرتهم على حجية ظواهر كلامه أيضا أو لا. يقولون ما دام هذا الإنسان يعتمد على قرينة منفصلة، إذن خلنا نصبر إلى آخر عمره نشوف إذا ذكر قرينة منفصلة خب تبين أن مراده شنو، وإذا ما ذكر حينئذ نعمل بظاهر كلامه. فسيرة العقلاء لا تنفعنا إذن في إثبات حجية ظواهر كلام الشارع. إذن يجب علينا أن نثبت حجية ظواهر كلام الشارع عن طريق سيرة المتشرع. هذا هو الفارق الثاني بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. من خلال سيرة المتشرع يمكن أن نثبت حجية ظواهر كلمات الشارع. والحاصل أن الظهورات الموجودة في ثنايا الأدلة الشرعية في مطاوي النصوص الشرعية التي بأيدينا اليوم، هذه الظهورات تختلف اختلافا أساسيا، تختلف عن سائر الظهورات العرفية الموجودة في المحاورات المتعارفة بين العقلاء. تلك الظهورات العرفية هي القدر المتيقن من سيرة العقلاء القائمة على حجيتها، قدر متيقن. نقطع بأن سيرة العقلاء قائمة ومنعقدة فعلا على حجية تلك الظهورات العرفية المتعارفة بين العقلاء، يعني الظهورات التي تبين مراد المتكلم في شخص الكلام، لا يعتمد فيها المتكلم على قرينة منفصلة. تلك الظهورات القدر المتيقن من شمول السيرة العقلائية. أما ظهورات الأدلة الشرعية لا، هذه تختلف عن تلك. والفارق هو أن الظهورات الشرعية ظهورات صادرة في مجالس عديدة، مو في مجلس واحد، مجالس عديدة مفصول بعضها عن بعض. في مجلس الإمام يتكلم بكلام ظاهره العموم، في مجلس آخر نفس الإمام يتكلم بكلام ظاهره خلاف العموم، خلاف ذاك العموم، يعني ظاهره تخصيص مخصص منفصل. في مجلسين لا في مجلس واحد، في مجالس مفصول بعضها عن بعض، ومفصوليتها أيضا من الناحية الزمنية، من الناحية المكانية، من ناحية نفس المتكلم، كل هذه الأمور. في زمان الشارع يتكلم بكلام عام، في زمان آخر يأتي المخصص لهذا العام، في زمان يتكلم بكلام مطلق، في زمان آخر يأتي المقيد. المقيد معناه شنو؟ المقيد يريد يقول شنو؟ أن المراد الجدي من المطلق ليس هو الإطلاق، المراد الجدي مالنا هناك هم هو هذا القيد، هذا المقيد، مقيد هذا معنى. المخصص أيضا يريد يقول أن المراد الجدي من ذاك الكلام العام ليس هو العموم، المراد الجدي للمتكلم هو هذا التخصيص. ففي زمان هكذا، في زمان آخر، في مكان الإمام في مكان يتكلم بكلام عام، في مكان آخر الإمام يتكلم بكلام يشكل قرينة منفصلة على ذاك الكلام. أئمة عديدة، الإمام الصادق يتكلم بالعام، الإمام الرضا يأتي بالمخصص، وهكذا. فالأئمة عليهم السلام خالفوا الطريقة العرفية، لم يمشوا بدقة، لم يمشوا على وفق وعلى نهج الطريقة العرفية الموجودة في المحاورات المتعارفة فيما بين العقلاء. خالفوا هذه الطريقة من خلال كثرة اعتمادهم على القرائن المنفصلة المتعددة الصادرة في مجالس مختلفة وفي أزمنة متعددة ومن قبل أئمة متعددين. ومثل هذه الطريقة ليست عرفية، ولا أقل من كونها غير رائجة بين العقلاء. سيدا من قول أنها مو عرفية؟ لا أقل أنها ليست رائجة بين العقلاء هذه الطريقة، إلها مثيل نادر جدا. ليست رائجة بين العقلاء حتى نتمكن من أن نعرف ما هي سيرة العقلاء في مثل هذا، في مثل متكلم من هذا القبيل، متكلم يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن فالسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهورات العرفية، هذه السيرة لا يصح الاستدلال بها على حجية الظهورات الشرعية قاصرة، بل لا بد من إثبات حجية الظهورات الشرعية بسيرة المتشرعة فقط. هذا هو الفارق الثاني بين السيرتين. هذا الفارق الذي هو في الحقيقة يشكل إشكالا وشبهة، هذه الشبهة تثار لأجل ثلاثة أهداف، ثلاثة أغراض هذه الشبهة تثار. تارة الغرض الأول هذا، تارة تثار هذه الشبهة لأجل إبطال التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهورات الشرعية كما بينا الآن. تارة تذكر هذه الشبهة لأجل هذا الغرض، لأجل القول بأن الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهورات الشرعية هذا الاستدلال باطل. ليش؟ لهذه النكتة التي ذكرنا. هذا هو الغرض الأول. وأخرى، الغرض الثاني هو أنه أحيانا تطرح هذه الشبهة وتذكر لإثبات، لا لإبطال أصل التمسك بسيرة العقلاء، بل لإثبات أن شمول سيرة العقلاء لظواهر كلام المتكلم الذي يكثر الاعتماد على قرائن منفصلة، شمول سيرة العقلاء لكلام مثل هذا المتكلم، هذا الشمول لا يتم إلا عن طريق سيرة المتشرع. مرده إلى الأول، لا، الأول يبطل أصل التمسك بالسيرة العقلائية، هذا الثاني ما يريد أن يبطل أصل التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الظهورات الشرعية، وإنما يريد أن يقول أن السيرة العقلاء إذا نريدها تشمل ظواهر كلام متكلم من هذا القبيل فشمولها له متوقف على السيرة المتشرعة. بأي بيان يقال لهذا البيان؟ يقال أنه المتشرعة قطعا عملوا بظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام، هذا واضح. المتشرعة المعاصرون للأئمة وأصحاب الأئمة هؤلاء قطعا أخذوا بظواهر كلمات الأئمة، عملوا بظواهر كلمات الأئمة، رتبوا الأثر على ظواهر كلمات الأئمة، رغم أن الأئمة كانوا يكثرون الاعتماد على القرائن المنفصلة، رغم هذا المتشرع عملوا بظواهر كلمات الأئمة. فلذا نعرف أن سيرة العقلاء شاملة لهذا المورد، يعني سيرة العقلاء أيضا شاملة لظواهر كلام المتكلم الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. يعني نجعل نفس عمل المتشرع، نفس عمل أصحاب الأئمة بهذه الظهورات، بالظهورات الشرعية، رغم أن المتشرع كانوا يعلمون أن الأئمة يكثرون الاعتماد على القرائن المنفصلة ويؤجلون القرائن المنفصلة، رغم علمهم بذلك مع ذلك كانوا يعملون بظواهر كلمات الأئمة. نفس عمل المتشرع بظواهر كلمات الأئمة يجعل شاهدا ودليلا على ماذا؟ على أن السيرة العقلائية شاملة لمثل هذه الظهورات. كيف يجعل دليلا على الشمول؟ بهذا البيان. يقال أنه لولا شمول سيرة العقلاء لمثل هذه الظهورات، يعني لو لم يكن العقلاء يعملون بظواهر كلام الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، لو لم يكن العقلاء يعملون بظواهر كلام هذا الإنسان، إذن المتشرع وأصحاب الأئمة الذين يعلمون بأن الأئمة يؤجلون القرائن، يكثرون الاعتماد على القرائن، المفروض أن المتشرع حينئذ يتحيرون، لأن العقلاء افترضنا أنهم ما يعملون بظواهر كلام هيك إنسان، فالمتشرع المفروض أن يكونوا قد تحيروا في بداية الأمر، ترددوا، هل نعمل بظواهر كلام هذا الشارع الذي لا يذكر القرائن في نفس المجلس في نفس الخطاب، يؤجل يعتمد على قرائن منفصلة، نعمل بهذا الظهور لا نعمل؟ يقعون في حيرة. المفروض هيك، يعني مقصد القاعدة لو لم يكن العقلاء يعملون بظواهر كلام هذا الإنسان، المتشرع هم بوصفهم عقلاء لا يعملون بوصفهم عقلاء، فمن الطبيعي أن يقعوا في حيرة أن الشريعة ماذا تقول، الشارع شنو رأيه، هل أن ظواهر كلام هيك إنسان حجة أو مو حجة؟ المفروض أن يتحيروا ويترددوا في بادئ الأمر، وحينئذ فالمفروض أن يكثر السؤال من الأئمة حول هذه المسألة، المفروض أن يأتوا إلى الأئمة ويسألوا الأئمة، هل أن العمل بظواهر كلام الإنسان الذي يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة هذا جائز أو مو جائز، نأخذ بظهور كلامه أو ما نأخذ بظهور كلامه؟ لأن حيرة، والحيرة المفروض أن تخلق أسئلة، الحيرة تخلق أسئلة والأسئلة تخلق أجوبة، فالمفروض أن يكثر السؤال والجواب حول هذه المسألة، ومع كثرة السؤال والجواب المفروض أن يصل إلينا ولو شيء منه، بس مو كلها، بينما لم يصلنا إليه أبدا شيء بهذا الصدد في النصوص، فهذا شاهد على أنه إذن المتشرع إنما كانوا يعملون بهذه الظهورات على أساس أن طبعهم العقلائي كان يقتضي العمل بهذه الظهورات، يعني ما وقعوا في حيرة، ولذا ما سألوا الأئمة، ولذا ما كثر السؤال والجواب من الأئمة، وإنما بطبعهم العقلائي عملوا بهذه الظهورات. هذا هو البيان الذي قد يذكر لإثبات أن سيرة المتشرعة على العمل بظواهر كلام الشارع تثبت شمول سيرة العقلاء للعمل بهذه الظهورات، بهذا البيان الذي ذكرناه. اللهم إلا أن يقال أن من المحتمل أن يكون المتشرع عملوا بهذه الظهورات الشرعية في بادئ الأمر، وكان عملهم بها بمقتضى طبعهم العقلائي، لكن قبل أن يعرفوا أن ديدن الأئمة على فصل القرائن، قبل أن يعرفوا في البداية، بداية الشريعة بعدهم ما يدرون أن عادة الشارع وديدن الشريعة على شنو، فأخذوا يعملون في البداية، يعملون بظواهر كلام الشارع قبل أن يعرفوا أن ديدن الشارع على فصل القرائن، ثم بعد أن علموا بديدن الشريعة استمروا في العمل بهذه الظواهر، نتيجة أنهم رأوا أن الشريعة سكتت ولم تردع عن العمل بظواهر كلام مثل هذا الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. سكتت ولم تردع، فمن خلال السكوت وعدم الردع استفادوا الإمضاء. فالسيرة بدأت عقلائية واستمرت متشرعية، ما انتهت، لا استمرت، استمرت متشرعية، يعني عقلائية حدوثان ومتشرعية بقاءان. إلا أن يقال هذا فحينئذ بعد لا يرد ذاك البيان وذاك الإشكال. هذا هو الغرض الثاني. قلنا الشبهة تارة تذكر لذاك الغرض الأول وأخرى لهذا الغرض الثاني، وثالثة تذكر هذه الشبهة للتشكيك في كلتا السيرتين. قد تطرح هذه الشبهة لأجل التشكيك، لغرض التشكيك في كلتا السيرتين في المقام، يعني لغرض إبطال التمسك بالسيرة نهائيا، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، إبطال التمسك بالسيرة نهائيا لإثبات أصالة الظهور، لإثبات حجية الظهور، ظهور الشرعي. فلا سيرة العقلاء ثابتة. لماذا؟ لأن طريقة الشارع تختلف عن طريقة العقلاء. طريقة العقلاء عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة، طريقة الشارع الاعتماد على القرائن المنفصلة. فباعتبار أن طريقة الشارع تختلف، إذن سيرة العقلاء لم تثبت على العمل بظواهر كلام الشارع، بل سيرة العقلاء ثابتة على العمل بظواهر كلام العقلاء العاديين الذين لا يكثرون الاعتماد على القرائن المنفصلة. أما هذا الشارع لا، لأن هذه الطريقة تختلف. لا سيرة العقلاء ثابتة لأن الطريقة غير مألوفة في المجتمعات العقلائية، ولا سيرة المتشرع ثابتة. سيرة المتشرع ليش مو ثابتة؟ وذلك لما مضى قبل ما أدري يوم أو يومين، حيث قلنا أن إثبات معاصرة سيرة المتشرعة على العمل بالظهور، معاصرتها لعصر المعصومين عليهم السلام، إثبات هذه المعاصرة متوقف على ثبوت سيرة العقلاء. أظن بالأمس هم ذكرنا هذا. يعني إذا نريد نثبت أن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة كانت قائمة على العمل بالظهور، هذا متوقف على أن نثبت أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور. ليش؟ لأنه بهذا البيان نقول لو لم تكن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور، يعني لم يكن الظهور مقبولا لدى العقلاء، إذن لا يمكننا أن نستكشف سيرة المتشرعة على العمل بالظهور في زمن المعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأن استكشاف سيرة المتشرعة على العمل بالظهور في عصر المعصومين إنما يتم بهذا البيان القائل بأنه لو كانت لدى المتشرعة طريقة أخرى غير الظهور، لو كانت لديهم طريقة أخرى لفهم الأحكام الشرعية، طريقة أخرى غير مألوفة عقلائيا، لكان هذا حدثا فريدا عجيبا غريبا، ولكان جديرا بأن ينقل هذا الحدث. ولو كان قد نقل لكان من المفروض أن يصل هذا النقل إلينا، بينما لم ينقل ولم يصل. إذن يتعين القول بأن طريقة العقلاء، طريقة المتشرع في فهم مراد الشارع واقتناص الأحكام من كلمات الشارع، طريقتهم كانت طريقة عقلائية. يتعين أن نقول هكذا، لأنه لو كانت طريقتهم طريقة غير عقلائية غير مألوفة، يعني شيء آخر كانوا يأخذون به غير الظهور، لكان هذا حدثا فريدا ولكان ينقل، بينما لم ينقل فيتبين أنه لا، طريقتهم المتشرعة هي نفس طريقة العقلاء المألوفة، ولذا ما كان أكو داعي إلى نقله، لأن شيء طبيعي عادي على النهج العقلائي على الطبع العقلائي. فسيرة المتشرعة إثباتها متوقف على شنو؟ على ثبوت سيرة العقلاء. فإذا انهدمت سيرة العقلاء انهدمت سيرة المتشرعة، والمفروض أنها انهدمت سيرة العقلاء بالنسبة للعمل بظهورات كلام هذا الإنسان الذي يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. إذن فلا سيرة العقلاء ولا سيرة المتشرعة، هذه الشبهة قد تذكر لهذا الغرض الثالث لأجل إبطال التمسك بكلتا السيرتين، إلا أن الصحيح هو أنه لا، هذه الشبهة لا تبطل شيئا من السيرتين، يعني نبقى نقول إن الدليل على حجية الظهور وأصالة الظهور عبارة عن السيرة بكلتا الطريقتين للسيرة، الطريقة المتشرعية والطريقة العقلائية، وهذه الشبهة سوف نجيب عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.